قال قوله فما جزاؤه، الها تعود على الصواع، ولا بد من حذف مضاف فما جزاء سرقته. إن كنتم يجوز أن يكون جوابه محذوفا أو متقدما. قوله جزاء أو جزاؤه من وجد فيه أربعة أوجه، هذا هو المقصود. أحدها أن يكون جزاؤه مبتدأ والضمير للسارق، ومن شرطية أو موصولة مبتدأ ثان، والفاء جواب الشرط أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط، ومنهما في حيزها على وجهيهما أو على وجهها خبر المبتدأ وجهيها خبر المبتدأ الأول. قال ابن عطية وهو مردود بعدم رابط بين المبتدأ وبين الجملة الواقعة خبرا، اشترط النحاة وجود الرابط إلا إذا كانت عين المبتدأ الحاقة من الحاقة القارعة من القارعة، فلا تحتاج إلى رابط إذا كانت الجملة المخبر بها عين المبتدأ في مقام التهوين وفي غيره، فلا تحتاج إلى رابط. والوجه الثاني من الأوجه المتقدم أن يكون جزاؤه مبتدأ، والها تعود على المسروق، ومن وجد في رحله خبره، ومن بمعنى الذي، والتقدير جزاء الصواع الذي وجد في رحله. وكذلك كان شريعتهم يسترق السارق، فلذلك استفتوا في جزائه، استفتوا في جزائه. وقوله فهو جزاء التقدير الحكم، فأخذ السارق نفسه هو جزاء لا غير. كذلك كقولك حق زيد أن يكسى ويطعم وينعم عليه، فذلك حقه، فهو حقه لتقرر ما ذكرت من استحقاقه وتلزمه. والوجه الثالث من الأوجه المتقدم أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف، أي المسؤول عنه جزاؤه، ثم أفتوا بقولهم من وجد في رحله فهو جزاؤه، هذه أوجه إعرابية. الوجه الرابع أن يكون جزاؤه مبتدأ وخبره محذوف، جزاؤه عندنا كجزاه عندكم، والها تعود على السارق أو على المسروق، وفي الكلام المتقدم دليل عليهما، ويكون قوله من وجد في رحله فهو جزاؤه على ما تقدم في الوجه الذي قبله. بهذا الوجه بدأ أبو البقاء ولم يذكره الشيخ أي أبو حيان، فجعل في الآية الكريمة أربع أوجه، تقدم أن الأول والثاني وجه كما بينته لك. فإذا ضممنا هذا الوجه الأخير الذي بدأ به أبو البقاء إلى الأربع التي ذكرها الشيخ صارت خمسة، ولكن لا تحقيق لذلك. وكذلك إذا التفتنا إلى قول ابن عطية في جعله القول الواحد قولين تصير ستة في اللفظ، فإذا حققناه أو حققتها لم تجي إلا أربعة كما ذكرتها لك. فالخلاصة أربعة أوجه في إعرابها، ومن ضمنها ما أشرنا إليه قبله أن جزاء مبتدأ، ومن وجد في رحله خبر على تقدير مضاف، أخذ من وجد في رحله هذا جزاؤه، وتكون الجملة الثانية توكيدية، وعليه اقتصر صديق في التفسير ولم يذكر غيره. قال رحمه الله قوله كذلك كدنا ليوسف، والكيد هنا جزاء الكيد، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذه، أي مثل ذلك الكيد العجيب كدنا ليوسف، كذلك أي مثل ذلك الكيد العجيب كدنا ليوسف، أي أننا دبرنا له، دبرنا لهذا النبي الكريم وعلمناه إياه وأوحينا إليه كيف يصنع. فإذا هذا على هذا التفسير وحي، كذلك كدنا ليوسف أي دبرنا ليوسف هذا التدبير حتى يبقي أخاه عنده، وعلمناه إياه وأوحينا إليه أنه يفعل كذا وكذا وكذا حتى يتوصل إلى مقصوده وما يريد. ولا بأس بالتوصل إلى المقصود بشيء من الحيل المشروعة، وإن لم يصل إليه صريحا يصل إليه عن طريق حيلة مشروعة ما فيه مانع. فقد توصل يوسف إلى إبقاء أخيه عن طريق هذه الحيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى له وعلمه إياها، كذلك كدنا ليوسف. وهكذا أيضا ما ذكر من كونهم يحكمون على أنفسهم بغير حكم الملك، فأخذ به يوسف ولم يبتدئهم هذا الحكم، فربما يقع في نفس الملك، وإنما جعلهم يحكمون على أنفسهم بما هو بشريعتهم. هذا أيضا مما كاده الله ليوسف ودبره الله ليوسف عليه الصلاة والسلام، فدبر له ما يتوصل في إبقاء أخيه عنده، ودبر له هذا الحكم، الذي هو أن يسترق عنده سنة كاملة، وهذا هو حكم يعقوب عليه الصلاة والسلام. فكاد الله لنبيه يوسف للتوصل إلى مثل هذه الأمور، وعلمه هذا العلم ودبر أموره جل وعلا. وقوله ليوسف قيل اللام زائدة كدنا يوسف، والذي يظهر أنها ما هي زائدة، السيوطي يقول بأن زائدة لكنها والله أعلم تعليلية، كذلك كدنا ليوسف فهي للتعليل، أي صنعنا له ودبرنا له لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها أو رتب عليها ما ذكر، فهي تعليلية وليست زائدة. كدنا ليوسف دبرنا له وصنعنا له ذلك التدبير لأجل تحصيل مقصوده بتلك المقدمات التي قدمها، فهذا هو الأولى أن تكون للتعليل وليس زائدة. قال كذلك كدنا ليوسف، والكيد ها هنا جزاء الكيد، يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف من الكيد فعلنا بهم. وقد قال يعقوب عليه السلام ليوسف فيكيدوا لك كيدا، فكدنا ليوسف في أمرهم. والكيد من الخلق الحيلة، ومن الله التدبير بالحق وهو صفة، وبعض أهل العلم يثبت صفة مقابلة ولا يقال الله الكائد وتطلق هذه الصفة، والله يكيد من غير تقييد، فمن أهل العلم يجعلها من صفات المقابلة ويثبت له جل وعلا صفة الكيد، إن كيدي متين، كيده شديد وقوي سبحانه وتعالى. قال والكيد من الخلق الحيلة، ومن الله التدبير بالحق. وقيل كدنا ألهمنا، وقيل دبرنا، وقيل أردنا، ومعناه صنعنا ليوسف حتى ضم أخاه إلى نفسه وحال بينه وبين إخوته. قوله ما كان ليأخذ أخاه فيضمه إلى نفسه، في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه فيضمه إلى نفسه في دين الملك، أي في حكمه. قالوا قتادة، وقال ابن عباس في سلطانه إلا أن يشاء الله، يعني إن يوسف لم يكن يتمكن من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا من حبس أخيه في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك، وهو ما أجرى على ألسنة الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، وحصل مراد يوسف بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فكان قولهم هذا هو بمشيئة الله وتدبيره، فما كان يوسف يتوصل إلى هذا الشيء إلا عن طريقنا وعن مشيئتنا، فنحن الذي وفقناه وكدنا له وأردنا ذلك منه، فتوصل يوسف إلى مقصوده وإلى السبيل الذي يريده، وأجر الله على ألسنة الإخوة أن جزاء السارق الاسترقاق، فخرج من دين الملك إلى شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكان قولهم هذا بمشيئة الله وتدبيره، وهو أنه جزاؤه كما ذكر الله سبحانه وتعالى هو جزاؤه، هذا جزاؤه عندنا أنه استرق. قال نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوته، أي بالعلم نرفع درجات من نشاء بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات، يرفع الله سبحانه وتعالى من شاء، كما رفع درجة يوسف عليه الصلاة والسلام بذلك. وذكر بعضهم أن هذه الآية تدل على شرف العلم وعلى أن العلم أشرف المقامات، نرفع درجات من نشاء بالعلم، فالعلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات، لأن الله سبحانه وتعالى مدح يوسف عليه الصلاة والسلام به ورفع درجته على إخوته بالعلم، فإذا العلم أشرف المقامات، العلم أشرف مطلوب وطالبه، لله أفضل من يمشي على قدمي، صدق، هذا هو الذي عليه أهل العلم، يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أفضل من يمشي على قدمي. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وصدق. والإمام يقول: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. وهكذا المبارك يقول رحمه الله: ليس شيء بعد النبوة أفضل من العلم، أو أفضل من بث العلم، فليس شيء أفضل من العلم، وليس شيء أفضل من نشر العلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، فهي سبيل الله، فكيف لا يكون أفضل السبل وأشرف المقامات وأعلى الدرجات. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في منفذا أمر الله، أو يقول مخبرا عن ربه وعن أمر ربه له، وقل ربي زدني علما. فأراد الازدياد منه في هذا الجانب الذي هو أشرف المقامات وأعلى الدرجات، فليس هناك أفضل من العلم. وهذه الآية تدل على ذلك: نرفع درجات من نشاء بالعلم. واستدل بها بعض العلماء على هذا، على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات، لأن الله سبحانه وتعالى مدح يوسف ورفع درجة على إخوته بالعلم، والناس مفرطون في هذا الجانب إلا من رحم الله ووفقه الله. والمجتمعات في هذا الزمان لا تعين على العلم النافع، وإنما تعين على علوم الدنيا، صلى الله العافية والسلامة. فأقبل الشباب على علوم الدنيا، حتى علوم الدنيا التي أقبلوا عليها كثير منهم ما أفلح، أكثرهم ما أفلح، ما استفادوا منها إلا النزر اليسير، الذين برزوا ونفعوا المسلمين بعلومهم هذا، مع أنهم أرادوا الدنيا لكن نفعوا المسلمين بها. وإلا كثير ممن أقبل على علوم الدنيا ما أفلح فيها، فالحق أنهم أعرضوا عما فيه صلاحهم وفلاحهم ورفع درجاتهم، عما فيه صلاحهم وفلاحهم ورفع درجاتهم، وأقبلوا إلى هذا العلم. وهذا العلم الذي أقبل عليه هو علم مباح في يعني بعض أنواعه، علم مباح، ومن صلحت نيته فيه يرجى له الخير، أنه يريد أن ينفع المسلمين بهذا العلم الذي أقبل عليه، ما هو حرام عليه إذا كان مما أبيح. لكن أعرض جلهم عن هذا العلم الذي أراده الله سبحانه وتعالى من العباد، ولم يمدح سواه في كتابه ولا في سنة نبيه، وذكر العلوم الأخرى وقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فذمهم لإقبالهم على علوم الدنيا وغفلتهم عن علم الآخرة، ذمهم الله سبحانه وتعالى. فالذي يقبل على علم مباح من علوم الدنيا ويغفل عن الآخرة مذموم، مذموم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. والذي يقبل على علم يزاحم به علم كتاب الله سبحانه وتعالى، محرم هذا العلم إذا قصد به المزاحمة لكتاب الله ولعلم كتاب الله وسنة رسوله. وكل علم قصد به مزاحمة العلم الشرعي فهذا مذموم ولا ينبغي الإقبال عليه، لأن المقصد سيء. لذلك حرم العلماء علم الكلام، وهو علم زوحم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعرض هؤلاء الذين ابتلوا به عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، وكثير منهم ندم جدا على أنه أقبل على هذا العلم وأعرض عن علم الله أو عن كتاب الله وسنة رسوله. فلذلك ذم العلماء علم الكلام. فالله رفع يوسف على إخوته بالعلم درجات، نرفع درجات من نشاء. فما إعراب درجات من نشاء على هذه القراءة؟ عندنا قراءتان سبعيتان: نرفع درجات من نشاء بالتنوين، وعندنا قراءة سبعية أخرى: نرفع درجات من نشاء بالإضافة من غير تنوين. فما إعراب درجات بالتنوين؟ تمييز أربعة عدلك ها؟ ما ندري ما تقول. منصوب هو منصوب، لكن إيش إعرابه؟ ظرف مكان، أحسنته. ظرف مكان على التنوين، وعلى الإضافة نرفع درجات من نشاء مفعول به. أحسنت، على الإضافة مفعول به، وعلى التنوين ظرف ومن مفعول به، على التنوين ظرف من غير إضافة ومن مفعول به نرفع درجات من نشاء، فمن نشاء هو المرفوع، درجاته مرفوعة أيضا كذلك، يرفع في هذه الدرجات العظيمة، فهو مرفوع في هذه الدرجات. قال: وقرأ يعقوب يرفع ويشاء بالياء فيهما، وإضافة الدرجات إلى من في هذه السورة، والوجه أن الفعل فيهما مسند إلى الله تعالى، وقد تقدم ذكره في قوله إلا أن يشاء الله، أن يرفع الله درجات من يشاء. وقرأ الباقون بالنون فيهما درجات، تنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، بالنون فيهما. وقرأ الباقون بالنون فيهما، إلا أن الكوفيين قرأوا درجات بالتنوين ومن سواهم بالإضافة، أي نرفع به نحن، والرافع أيضا هو الله تعالى، يعني بالنسبة للنون هذا ما هو التنوين، لا نرفع في الفعل، ولم يقصد درجات، ولا التنوين عبارة عن نون ساكن لكن يريد نرفع. فقوله هنا والوجه الفعل الآخرة، وقرأ الباقون بالنون أي نرفع، ثم اختلفوا في درجات، هذا هو المقصود، وليس المقصود بالنون في التنوين، لا، وإنما في الفعل، نون الفعل نرفع. وقرأ الباقون بالنون فيهما، إلا أن الكوفيين قرأوا درجات بالتنوين ومن سواهم بالإضافة، أي نرفع به نحن، والرافع أيضا هو الله تعالى. قوله وفوق كل ذي علم عليم، قال ابن عباس وفوق كل عالم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل عالم، صدق رحمه الله، فالله فوق كل عالم، وكل من اتصف بالعلم وعلمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه صفة من صفاته، وعلم المخلوق بحسب حاله وهو مخلوق كالمخلوق، علمه مخلوق كما أنه مخلوق فصفاته مخلوقة، والله هو الخالق فصفاته غير مخلوقة جل وعلا. وفوق كل ذي علم عالم، إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى، فالله تعالى فوق كل ذي عالم، أو فوق كل عالم سبحانه. هذا معنى من المعاني التي ذكرها بعض أهل العلم في هذه الآية، وفوق كل ذي علم عليم. وقيل: فمن رفعه الله بالعلم من المخلوقين عليهم، هذا قول آخر أيضا ذكروه، أن من رفعه الله بالعلم من المخلوقين عليم، أرفع منه رتبة وأعلى درجة، لا يبلغون مداه ولا يرتفعون شأوه، وقيل هذا القول، فمن رفعه الله من المخلوقين عليم، أرفع درجة ورتبة، ولا يبلغ الناس مداه ولا يرتفع ولا يرتقون شأوه، وفوق كل ذي علم عليم، فإذا كنت عالم ففوقك من هو أعلم منك، على قول ابن عباس، إلى أن ينتهي العلم إلى الله جل وعلا، وهذا يجعل الشخص يتواضع، وهذه من الأدلة التي يتأملها أهل العلم من علمائنا ويتواضعون إذا قرأوا مثل هذا، وأن كل من من الله عليه بالعلم ففوق من هو عالم. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل هل أحد أعلم منك، قال لا، لا أعلم أحدا، فقال الله أوحى إلى موسى: بلى، عبدنا خضر أعلم منك في بعض الجزئيات، وإن كان موسى من حيث الإجمال أعلم أهل زمانه فهو نبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الخضر علمه الله ما لم يعلم موسى. ولا يدل هذا على الفضل المطلق للخضر على موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما فضل مقيد في بعض الجزئيات التي علمه الله جل وعلا ما لم يعلم موسى، فإذا اختص الله المفضول بفضل فإنه لا يدل على فضله المطلق على الفاضل، فالفاضل فاضل وهذا مفضول، ولكن قد يخص المفضول ببعض الأشياء. والخضر على الصحيح نبي، وموسى متفق على نبوته. قال رحمه الله: قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تقدم معنا أنه استخرج الصواع من وعاء أخيه، فبعد أن حصل ما حصل وظهر أن الوعاء في رحل الأخ، قالوا هذه المقولة، قالوا إن يسرق أخونا هذا الصواع فقد سرق أخ له من قبل، يعنون بذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أننا لسنا على طريقته ولا على طريقة أخيه المتقدم، فهؤلاء ليسوا بأشقاء لنا، وإنما أخوتنا لهم من الأب، وهم أشقاء من أب وأم، ونحن لسنا على طريقتهم، فهذه طريقته وطريقة أخيه من قبل أنه يسرق، وأرادوا تبرئة ساحتهم، فإنه قد سبق له المثل في هذا الشيء، وهو الأخ والعرق كما يقال نزاع. وقد اختلف العلماء، هذا في ظنهم أنه إن سرق فقد سرق أخ له من قبل وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، ومعناه إن كان يسرق أو سرق فليس ببدع لسبق مثله وهو أخوه يوسف، والعرق نزاع كما يقولون، والعرق دساس، وهذا كله من الكذب على يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد كذبوا عليه فيما تقدم، وأنه أكله الذئب كذبوا على أبيهم، وقد وضعوه في البئر وباعوه بعد ذلك بثمن بخس، فليس بغرو أن يكذبوا مثل هذا الكذب على يوسف عليه الصلاة والسلام، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وخاض العلماء فيما سرقه يوسف، والصحيح ما أشرت إليه ما ذكره أهل العلم أن يوسف لم يسرق أصلا، وإنما هذه من تلك، هذه الكذبة من تلك الكذبات على نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن لا تعلم منه سرقة لا في الصغر ولا في غير الصغر عليه الصلاة والسلام، ولكن يريد يتخلصوا. كيف يتخلصون؟ يتخلصون مثل هذا، إن سرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، والأخ الذي هو من قبل معني به يوسف، ويوسف لم يسرق شيئا، وما ذكر في التفاسير كله فيه نظر، ما ثبت شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ دجاجة فأعطاها نساء من غير إذن، أو أنه أخذ المنطق، أو أنه أخذ إلى آخر ذلك مما سيأتي ذكره، كل ذلك لم يحصل، كل ذلك لم يكن، فما كان شيء من ذلك أبدا، فما سرق يوما من الدهر عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من الكذب على يوسف، وقد كذبوا عليه من قبل أيضا، كذبوا على أبيهم وأن الذئب أكله، أتوا بذلك القميص عليه دم كذب، وهذه من هذه، فعلى هذا لا داعي للخوض في ما سرقه يوسف قبل، وما هي السرقة التي وقع فيها يوسف عليه الصلاة والسلام. فإن من أهل العلم من يقول المنطق أخذه على خالته، ومنهم من يقول دجاجة ما سرقها، ولكن هذا شبيه بالسرقة، كان يخفيها من المائدة ويعطيها للمساكين، وقيل يخبئ الطعام للفقراء من المائدة يأخذه ويعطيه للمساكين، وقيل أيضا كذلك أنه أخذ مكحلة، وقيل أخذ مصباه ميلين، هذا كله يحتاج إلى نظر، ميلين من ذهب، قيل مكحلة، وقيل دجاجة أعطاها للمساكين من غير إذن، وقيل الطعام يخبئه تحت ويعطيه بعد ذلك المساكين، يأخذ من المائدة ويخبيه، وهذا سموه سرقة باعتبار أنه شبيه لها. وأما أنه أخذ مكحلة وأخذ هذا كله ما صحيح هذا، حتى الذي ذكر بأنه سرقة وليس من باب السرقة هذا أيضا ما عليه دليل. فعلى هذا أحسن الأقوال هو ما ذكره بعضهم عن الزجاج أنه قال الله أعلم أسرق أخ له أم لا، صدق. ثم ذكر القرطبي عنه عن الزجاج رواية في تفسيره أنه قال كذبوا عليه فيما نسبوه إليه، قال صديق رحمه الله وهذا أولى، وهذا أولى، فما هذه بأول كذباتهم. فما هذه بأول كذباتهم؟ هذا هو الذي ينزه به يوسف أنه لم يسرق وإنما كذبوا عليه. أما ما يخوض فيه التفسير ما عليه دليل فيما سرقه يوسف قبل. قال بعضهم إن يسرق فقد سرق له فقد سرق أخ له من قبل، أي من بني آدم، ما هو أول واحد يسرق، فهناك من جنسه من سرق، وهذا استحسنه بعضهم وما يعنون يوسف، وإنما سرق أخ له من بني آدم من جنسه، قد حصل منهم وصدر منهم هذه السرقة، فهو ليس ببدع وليس المقصود يوسف وإنما الجنس، أخ له من بنيه أو من جنسه قد حصل منه هذا من بني آدم، فهو ليس بأول واحد يسرق. لكن الذي يظهر يعنون يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد كذبوا عليه هنا ولم يسرق شيئا. فأسرها يوسف في نفسه، أسر هذه الجملة التي جاء تفسيرها بعد ذلك. ما هو الذي أسره ولم يبده لهم؟ قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. فأسر هذه الجملة أو أسر هذه الكلمة التي فسرها بعد ذلك بقوله قال أنتم شر مكانا في نفسه، ما تكلم بها، فأسرها يوسف في نفسه. وهذا الذي أسره يوسف في نفسه أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، أي من الباطل، وتنسبونه إلى يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه لا حقيقة له أصلا، الله أعلم بهذا الباطل الذي تنسبونه إلي. فالحاصل أرادوا تبرئة ساحتهم بهذا الأمر الذي ذكر وباتهام يوسف عليه الصلاة والسلام بما هو بريء منه. وكان لا داعي أن يذكروا يوسف، إن يسرق فذنب عليه، نحن ما لا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وإيش نفعل؟ يعني كلنا نؤخذ في سجن أو كلنا نتهم بأننا سارقون؟ حاشا، إن يسرق فهذا يرجع إليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما في داعي، فقد سرق أخ له من قبل، ما في داعي لهذا الكلام. بعض الناس ربما يفعل هذا، إن فعل ذا فقد فعل أبوه وأمه وجده وحباته وخالته، لا يصلح، هذا كله فاسد والعياذ بالله، ما في داعي. إن فعل هذا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا داعي إلى الطعن في القبيلة أو الطعن في إخوته بأنهم فعلوا وفعلوا قبل. قال رحمه الله قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، ومن أهل العلم من قدر الجواب هنا ورأى أنه لا يصلح أن يكون فقد سرق أخ له من قبل جواب الشرط، فقدروه فتأسى، قالوا إن يسرق فتأسى فقد سرق أخ له من قبل، فسروا هذا بذا بعد ذلك، ورأوا أن هذا الموضع لا يصلح الجواب، وإنما قام مقام الجواب، والجواب في الأصل محذوف فتأسى، وذكر له نظائر. انظروا لنا الخضري في هذا في باب الشرط إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، أو انظروا لنا القطر حاشية ماذا قلنا هنا في هذا الموضوع نقلا عن غيرنا، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، فإن هذا الموضوع لا يصلح لجواب الشرط مثل هذا اللفظ وهذا السياق، لكن الذي يظهر ما فيه مانع، فهم يقولون هذا قام مقام الشرط، والشرط جواب الشرط، وجواب الشرط محذوف فتأسى فقد سرق أخ له من قبل. فمن عنده القطر يفيدنا نقرأه. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يريدون أخا له من أمه يعني يوسف، واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف عليه السلام، فقال سعيد بن جبير وقتادة كان لجده أبي أمه صنم يعبده فأخذه سرا وكسره، ما سرق يستحق أن يكسر هذا الصنم جزاه الله خيرا، لكن عند أهل الباطل ربما تكسر شيء من هذه القباب المرتفعة فعلت جريمة، أعظم جريمة وأكبر كبيرة فعلتها بهدم القبة هذه وبهدم البناء على القبر الذي أوصى رسول الله بهدمه لجهلهم، يجعلون الحق باطلا ويصورونه بأبشع ما يكون من الصور حتى ينفر عن هذا الفعل ويبقى هذا الباطل على ما هو عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. فلله دره إن فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وهو جدير بهذا لما مكن الله في قلبه من التوحيد وبغض التنديد. قال: كان لجده أبي أمه صنم يعبده، فأخذه سرا وكسره وألقاه في الطريق لئلا يعبد. قال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوما فأخذ بيضة من البيت فناولها للسائل. وقال سفيان بن عيينة: أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا. وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء، كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. وهذه سموها سرقة باعتبار أنها شبيهة بها، وإن ليست من باب السرقة في شيء، لكن تشبهها، وهو أخذ الشيء بخفية، وإلا ما هي سرقة. وقال وهب: كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء. وذكر محمد بن إسحاق أن يوسف كان عنده عمته، كان عند عمته ابنة إسحاق، كان عند عمته ابنة إسحاق، عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل، فحضنته عمته وأحبته حبا شديدا. فلما ترعرع وقعت محبة يعقوب عليه فأتاها وقال: يا أختا سلمي إلي يوسف، فوالله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة. قالت: لا والله ما أنا بتاركه. والولد المؤدب يحبه أبوه جدا، ولكن ما ينبغي أن يظهر هذه المحبة حتى لا يحصل في نفوس الإخوة شيء من ذلك فيحسدوه ويحصل الضرر بذلك. وإلا الولد المؤدب يحب، النشيط في العلم المقبل على طاعة الله جل وعلا يحب، والمقة من الله، ولا يؤاخذ الأب على هذه المحبة لكن لا يبديها للمفسدة التي تحصل من إبدائها. فقال: والله ما أنا بتاركه. فقالت: دعه عندي أياما أنظر إليه لعل ذلك يسليني عنه. ففعل ذلك فعمدت إلى منطقة كأن الذي تعصب به الوسط، إلى منطقة لإسحاق كانوا يتوارثونها بالكبر، وكانت عندها لأنها كانت أكبر ولد إسحاق، فحزمت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو صغير. يا ذات النطاقين، أو سميت بذات النطاقين لأنها شقت الخرقة التي تعصب بها الوسط نصفين، ووضعت فيها الطعام وأرسلته مع أبيها ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت ذات النطاقين لشقها لتلك المنطقة، فجعلتها شقين. فكشفوا فوجدوها مع يوسف. طيب، فحزمت المنطقة على يوسف تحت ثيابه وهو صغير، ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق، اكشفوا أهل البيت. فكشفوا فوجدوها مع يوسف. هذا كما ترى وذكر محمد بن إسحاق، وهو من المعضلات. فكشفوا فوجدوها مع يوسف، فقالت: والله إنه لسلم لي. فقال يعقوب: إن كان فعل ذلك فهو سلم لك. فأمسكته، يعني فعلت هذه الحيلة، فأمسكته حتى ماتت. فذلك الذي قال إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، كما رأيت معضل. فأسرها أضمرها يوسف في نفسه، ولم يبدها لها ولم يبدها لهم، وإنما أتت الكناية لأنه عنا بها الكلمة. أسرها أي الكلمة أو الجملة أيضا، والكلمة في لغة العرب تطلق على الكلام المفيد، تطلق على الكلام المفيد، ولم تستعمل إلا في هذا المعنى، ولم يستعملها العرب في المفردات زيد وعمر وصالح كما هو الصلاح النحاء في تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف، فلم تستعمل في المفردات، وإنما استعملت في الجمل المركبة المفيدة. كلا إنها كلمة هو قائلها، وقد قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهكذا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. هذا كلام مفيد، سبح الله، سبحان الله بحمده، هو مصدر لفعل محذوف أو اسم مصدر على خلافه، وهكذا الجار مجرور متعلق بفعل كلام مفيد. فلا تطلق الكلمة في لغة العرب إلا على الكلام المفيد. فأسرها يوسف هذه الكلمة وهو قال أنتم شر مكانا، هذا كلام مفيد. وأما ما جاء عن النحاة في تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف فهذا الصلاح لهم ولا مشاحة في الصلاح. وأما أن يجعل هذا الأصل فهذا الذي أنكر عليهم، أنه جعلوا الكلمة هي الأصل في المفردات، ثم قالوا كما قال ابن مالك وهو أحسنهم حالا وكلمة بها كلام قد يؤم، أي قد يقصد ويفيد، كلمة بها كلام قد يؤم هذا قليل، فلذلك أتى بقد التي للتقليل، وهذا ما هو صحيح، هذا أحسنهم حالا. وإلا منهم من جعل هذا نسي المنسية أن الكلمة تطلق على الكلام المفيد، لكن مالك أحسنهم حالا كما يقول ابن تيمية، قال وأحسنهم حالا من قالوا كلمة بها كلام قد يؤم، وهذا كلام ما هو صحيح، بل الكلام الذي يؤم الكلمة هو الأصل، وإنما هذا الصلاحكم لا تعرفوا العرب. قال رحمه الله قوله فأسرها أضمرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وإنما أتت الكناية لأنه الكناية المقصود الضمير أسرها، الضمير في أسرها، وإنما أتت الكناية لأنه عنا بها الكلمة، وهي قوله قال أنتم شر مكانا. ما يعرف مكانا يا عبد الرحمن؟ تمييز، أحسنت. كيف عرفت أنه تمييز؟ لأنه وقع بعد اسم التفضيل شر، وشر اسم تفضيل أصله أشر، وحذفت منه الهمزة لكثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال تجوز بعض الأمور وما لا يجوز، فكثرة الاستعمال جوزت حذف الهمزة للتخفيف، فقيل شر، ومثله خير أصله أخير اسم تفضيل، وحذفت الهمزة منهما لكثرة الاستعمال عند العرب، وكثرة الاستعمال مظنة التخفيف، ومن التخفيف الحذف. أحسنت. فمكانا هذا تمييز لشر وقع بعد اسم التفضيل، ومما يدل على أن شر وخير هم الأصل أو أصل الأصل فيهما أخير وأشر، قول الشاعر بلال خير الناس وابن الأخير، وهكذا القراءة من الكذاب الأشر، من الكذاب الأشر، هذه قراءة، فيدل على أن الشر أصله أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال وهي قوله قال أنتم شر مكانا، ذكرها سرا في نفسه ولم يصرح بها، يريد أنتم شر مكانا أي منزلة عند الله مما رأيتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف، وهو بعيد من الشر عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب اسم استعمال اسم التفضيل في المحل وليس في الجانب الآخر منه شيء، فهو يعود عليهم شر. أما أنا ما في تفضيل بيني وبينكم في هذا، أنتم شر، أنتم شر والشر فيكم، أما أنا بعيد من هذا الذي أنتم تقترفونه، فيكون من هذا الباب، ليس المقصود المفاضلة أنهم اشتركوا في الشر وهم أشر، وإنما المقصود استعمال اسم التفضيل في المحل وليس في الجانب الآخر منه شيء. قال رحمه الله أي منزلة عند الله مما رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف، لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة، وخيانتكم حقيقية حقيقية، والله أعلم بما تصفون تقولون، وما تصفون من الباطن بنسبة السرقة إلى يوسف، وفي الحقيقة لا حقيقة لها، الله أعلم بهذا كله الذي تفعلون فيه، ومع ذلك كل عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، وقال لا تثريب لكم كما سيأتي في آخر القصة، فما أجملها من قصة، فهو صاحب صدر واسع، صاحب عفو وصفح، وما يرفع الله إلا هذه الأصناف، صلى الله نعانا وأن يعفو عنا وأن يرحمنا برحمته. قال تنبيه قوله هنا في الآية إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، قلنا في الحاشية تنبيه، اعترض جعل قوله فقد سرق إلى آخره، والجواب بأنه يقتضي تقديم سرقة أخ له، لأن الماضي به قد محقق معنا، فلا يصح أن يكون جوابا لشرط مستقبل، إن يسرق شرط مستقبل، فقد سرق ماضي متقدم، والشرط الماضي المتقدم لا يصلح أن يكون جواباً لشرط مستقبل، هذه قاعدة عندهم. قال: اعترض جعل قولي فقد سرق هو الجواب، بأنه يقتضي تقديم سرقة، سرقة أخ يقتضي تقديم سرقة أخ له، لأن الماضي بقد محقق معنى فلا يصح أن يكون جوابا لشرط مستقبل، لأن الشرط يتوقف عليه مشروطه، فيجب أن يكون الجواب بالنسبة إليه مستقبلا. وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الجزاء على قسمين: أحدهما أن يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط، هذا الذي يشترط فيه أن يكون مستقبلا إذا كان مضمونه مسببا عن مضمون الشرط. الثاني أن لا يكون مضمون الجزاء مسببا عن مضمون الشرط، فهذا لا يشترط فيه ما ذكر، أن لا يكون مضمون الجزاء مسببا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار به مسببا، ومنه هذا: إن يسرق فقد سرق أخ لهم من قبل، فهذا الإخبار مسبب عن الشرط. لما ذكروا هذا ذكروا إخبار يوسف القديم، وهذه عادة للناس أنهم إذا ذكروا شيئا: أكرمتك فقد أكرمتك من قبل، إن أكرمتك فقد أكرمتك من قبل لكنك لئيم، وإلا قد أكرمتك من قبل، فهذا سائغ عند العرب. فالشرط على قسمين، أو الجواب على قسمين الجزاء: إما أن يكون مضمونه مسببا عن مضمون الشرط فهذا يشترط فيه الاستقبال، وإما أن لا يكون مضمون الجزاء مسببا عن مضمون الشرط فهذا لا يشترط فيه الاستقبال، وإنما يكون الإخبار به مسببا، الإخبار به مسببا عن الإخبار عن الشرط أو الإخبار بالشرط. الثاني أن لا يكون مضمون الجزاء مسببا عن مضمون الشرط، وإنما يكون الإخبار به مسببا، نحو: إن تكرمني فقد أكرمتك أمسي، أي أن إكرامك لي سبب لأن أخبر بأني قد أكرمتك أمسي. وما في الآية من هذا القبيل فلا إشكال، فتأمل. انتهى من السجاعي، ذكرنا هذا نقلا عن السجاعي. وتأولها أبو حيان وآخرون على حذف الجواب، أي إن يسرق فتأسى، أو فلا تعجبوا فقد سرق أخ له من قبل. أبو حيان تأول هذه الآية على حذف جواب إن يسرق فتأسى، أي تأسى بأخيه فقد سرق أخ له من قبل، أو يكون التقدير إن يسرق فلا تعجبوا فقد سرق أخ له من قبل. ومثله قوله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل، أي فتسلى أو فتصبر فقد كذبت رسل، هذا من هذا الباب أيضا، إن يكذبوك يا محمد فقد كذبت رسل، أي فتسلى أو فتصبر فلا يضرك هذا، فقد كذبت رسل من قبلك. هذا على القول الثاني أن الجواب محذوف، والقول الأول جيد في تقسيم الجزاء على قسمين: جزاء مضمونه مسبب عن مضمون الشرط فيشترط فيه الاستقبال بالنسبة للشرط، وجزاء مضمونه غير مسبب عن مضمون الشرط فلا يشترط فيه هذا، وإنما يكون الإخبار به مسببا عن الإخبار بالشرط. هذا التقسيم جميل، من أحسن من هذا التكلف وتقدير الجواب، والأصل عدم التقدير، بل هذا المذكور هو الجواب، ويكون الجزاء على قسمين. قال: فتسلى أو فتصبر فقد كذبت. قال: وسمي المذكور جوابا لأنه مغل عنه بحيث لا يجامعه لكثرة ما استعمل كذلك محذوفا. واستشكل بعضهم الحذف مع أنهم نصوا على أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان فعل الشرط ماضيا لفظا، وذكرنا الجواب عن هذا. فالحاصل هذه فائدة من الهمع والمغني، وهكذا أيضا الصبان والخضري والكواكب، وهي مفيدة حتى لا يستشكل الطالب الذي يطلب النحو وقد ارتسم في ذهنه بعض القواعد أن الشرط يقتضي تقديم، أو الشرط يكون مستقبلا، أو الجزاء يكون مستقبلا بالنسبة للجواب، فكيف يقول الله هنا فقد سرق، ونحن قد أخذنا القاعدة في اللغة والقرآن جاء بلغة العرب، فلا إشكال، فإن الجزاء على قسمين. طيب، نرجع إلى درسنا وقد تأخرنا، لكن نسأل غد إن شاء الله وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.